الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور. نبدأ مباشرة عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وفي آية أخرى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها سورة البقرة إلى الحكام في سورة البقرة. نعم. طيب، هنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. نعم. طيب، هو قال بينكم بالباطل، فكيف يستثني التجارة؟ وهل التجارة تكون من أكل الباطل؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، مناسبة الآية لما قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، جاءت بعد قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. العلماء ماذا يقولون؟ بعد الانتهاء من عرض المحرمات من النساء، المحرمات في موضوع الزواج، جاء إلى المحرمات في موضوع الأموال والأنفس. هذه وجه المناسبة. المحرمات المتعلقة بالأموال كثيرة، والأنفس كما سيأتي بعد قليل. يا أيها الذين آمنوا خطاب للذين آمنوا، وتحدثنا أن سورة النساء سورة المجتمع، ولكن إذا أراد جل جلاله أن يوصينا بموضوعات معينة يؤكد بالنداء. أحيانا يأتي الموضوع بدون نداء، لكن هو موجه لنا أيضا للمسلمين. الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان يقول رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. فنحن هنا ينهانا الله عن شر. ما نوع شر؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف يكون أكل الأموال بالباطل؟ عن طريق السرقة، باطل. الربا باطل. القمار، الغصب، الخيانة. العلماء عددوا كل أنواع الأكل بالباطل. لكن هو السؤال الذي يأتي قبل هذا السؤال هو: كيف يأكل الإنسان الأموال؟ شكرا، هذا أنت ذهبت إلى البلاغة. البلاغة نعم. هو المفترض لا تهلكوا ولا يعني يعتدي بعضكم على بعض في الأموال، أو لا تأخذوا أموالكم ولا بينكم. تأخذوا نعم لا جميل. هو أخذ المال، في النهاية ماذا سيفعل به؟ يصرفه. أكبر شيء يصرف فيه هو الأكل. أعظم شيء ينتفع به صاحب المال أن يأكل به، يعتاش به. طبعا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قد يقول أحدهم: الله قال لا تأكلوا لكنني لبست منهم. هذا احتيال. أنت تنتفع به، وأكبر وجه للانتفاع أن تأكل وتشرب وتشتري منه. فالله ركز على أكبر شيء ينتفع به. وإلا أنت أخذت مال إنسان واشتريت به سيارة، إذن مال حرام باطل. صحيح. إذن التركيز على الأكل لهذا السبب، ولذلك استعمل الكل بدل الجزء. والغالب العلماء يعجبونني عندما يقول: الغالب في الانتفاع هو الأكل، يعني هو الشرب، يعني بهذا المال بالباطل. الآن كيف يأكل الإنسان المال بالباطل؟ يأكله حين ينفقه ويهلكه في وجوه المحرمات. إلا أن تكون تجارة، وفي قراءة إلا أن تكون تجارة على أساس كان تامة، وجود القراءتان، عن تراض منكم. إذا كان ثمة تراض فلا، يعني لا يوجد أكل بالباطل. أنت تراضيت مع فلان وبعته كذا، وهو اشترى منك ذلك العرض التجاري بمبلغ كذا، فإذا تمت المعاوضة عن تراض فلا يوجد أكل بالباطل، حتى ولو كان الثمن مرتفعا أو منخفضا. فلا يهم العلماء يقولون إلا أن تكون تجارة عن طيب نفس، عن تراض، صادرة عن تراض، كائنة عن تراض، هذا هو المقصود. هنا كل البيوع الفاسدة، البيوع الفاسدة، بيع الغرر، بيع المجهول، كذا، تدخل في الأكل بالباطل. إذا كانت التجارة قائمة على أسس صحيحة، والمبيع يعني هو الذي حلال، ويكون التراضي بين الطرفين، هذا ليس أكلا بالباطل. قد تقول باعه بثمن غال، لا يهم ما دام التراضي موجود، فالله تعالى استثنى عملية التجارة بالتراضي، فليست من الأكل بالباطل، بارك الله فيك. العلماء في الحقيقة وقفوا، قال كيف يعرف التراضي في المعاوضات؟ أعطيك ثلاثة أفكار فقط. قال يكون التراضي بتمام وجوده ووقوعه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، تم عقد البيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وفي قراءة وفي رواية ما لم يتفرقا، تم العقد ثم افترق بالأبدان، التراضي موجود. جيد، التراضي عند الإيجاب والقبول. بعض الفقهاء قال بمجرد بعتك أنا اشتريت منك، خلاص تفرقا أم لم يتفرقا، أخذوا بالعقد، تم هذا بالتراضي. النوع الثالث قال أبو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع ذلك الخيار. المهم مسألة فقهية، لابد من التراضي في التجارة، تراضى الناس فليس أكلا بالباطل. طيب النهي الآخر حينما قال ولا تقتلوا أنفسكم، هل له علاقة بما ذكر آنفا؟ أم أن هذا نهي آخر مختلف عنه جنسا وموضوعا؟ يعني هو نهي يجتمع الأول والثاني في النهي، هذا نهي عن أكل أموالي بالباطل، وهذا نهي عن قتل النفس وإهلاكها. يعني أنا ربما أفهم كما يفهم بعض الناس بأنه رب العالمين قال لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا كذا كذا كذا، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم، كأن الذي يأكل أمواله بالباطل كمن يقتل نفسه. هذا معنى من المعاني. شكرا، هذا معنى من المعاني، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. والسحت، ما هو السحت؟ الذي يأكل الحرام وينبت أجسام أولاده بالحرام، فهو كأنما قتلهم، هذا تعبير مجازي. التعبير الحقيقي لا تقتلوا أنفسكم، العلماء كيف فسروها؟ قال لا تأتوا بفعل يستوجب القتل. فأنت إذا والعياذ بالله اعتدى أحدهم على أحد فقتله، يقتص منه، يكون قد قتل نفسه. من باب لا تسبوا آباءكم. نعم، بارك الله فيك. قالوا كيف يسب الرجل أباه؟ نعم. قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، أنت الذي تسببت، صحيح؟ لذلك الله تعالى نهانا أن نسب أصنامهم، أصنام المشركين، لأنهم سيسبون الله عدوا بغير علم. هنا العلماء قالوا فيها، نقول إما لا تجترئ على الحرام، فإنك إذا قتلت وفعلت فعلا يستوجب الاقتصاص منك تكون أنت قد اقتصصت من نفسك. هذا واحد. المعنى المجازي الثاني، لا ترتكب من المحرمات ما تقتل به نفسك وآخرتك وتكون من الخاسرين. لا تقتلوا غيركم، فإذا قتلت غيرك فكأنما قتلت نفسك، من باب إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. أنت تسلم على نفسك أم على غيرك؟ الذي يسلم على غيره كأنما سلم على نفسه، من باب هذه اللحمة، قتل الآخر كأنك قتلت نفسك، من هذا الباب هذا محرم، وكأنه قتل الناس جميعا، بارك الله، كقول الله تبارك وتعالى كتبنا. نعم. على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا هذا الناس من جميعاً. باب تغليظ هذا الفعل المستشنع المنكر، بارك الله. إذا نفهم من الآية أنها نهت عن الأكل أموال الناس بالباطل، ونهت عن قتل النفس أو تعريض النفس للقتل. الدليل بعد ذلك، إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم في التشريعات عليما حكيما رحيما، وأنتم تقتلون أنفسكم بالأكل الحرام، تقتلون أنفسكم بانتهاك المحرمات، فالآية تفهم على الحقيقة وعلى المجاز. بداية الآية في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يذكرني بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. ثم ذكر، قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. نعم. ويأكل من الحرام ثم يقول لا، يمد يده إلى السماء فيقول يا رب يا رب. نعم. قال ومطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، هذا يكون من الذين ألحقوا الضرر بأنفسهم بالأكل من المال الحرام. سبحان الله. وأنت الفكرة التي قلتها رائعة، بحيث لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فتتسببوا في قتل أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. الذي يأكل الحرام والعياذ بالله، الذين يتاجرون بالربا حتى ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا يذوق من عذاب جهنم؟ لا يذوق. ثم تشفع فيه كلمة لا إله إلا الله، إن الله كان بكم رحيما. طيب، بأنهاكم عن ما تستوجبون به هذا العذاب. طيب، الآن لما يقول في الآية الأخرى أو في الآية الثانية يقول ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك، هل المقصود به قتل النفس؟ أم المقصود به أكل المال بالباطل؟ أو المقصود به الاثنان؟ أو المقصود به الاثنين؟ ومن يفعل ذلك من المحرمات المذكورة آنفا، وأنا أميل إلى من يفعل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أنواع ولما ذكروها، أنا لا نريد الإطالة، قمار، سرقة، غصب، كله أكل حرام، بيوع فاسدة، أو يعتدي على الآخرين فيقتص منه، هذا من يفعل ذلك عدوانا وظلما. قد تقول لي من يفعل ذلك سوف نصله نارا، يجوز، لكن هذا لتبشيع فعله، لاستثناء جريمته، حال كونه معتديا، حال كونه ظالما لنفسه ولغيره، فسوف نصليه نارا. العلماء جاءوا إلى كلمة عدوانا وظلما، أعربوها إعرابين، إما حالية حالية وإما مصدرية تحتمل كلمة حال كونه معتديا، أو العلية، مصدرية علية تعطينا العلة. لأجل العدوان، من فعل ذلك لأجل العدوان، لأجل ظلم الآخرين، هذا فسوف نصليه نارا. ممكن واحد فعل ذلك ليس لأجل ظلم الآخرين، خطأ يعني، واضح، فلا يقتص منه أو لا يعني يؤخذ منه ذلك الحق، لأنه فعل جاهلا. أما معتديا ظالما ذلك يعرضه للعذاب الأليم، بل سوف نصليه نارا. ونصليه كما تعرف ندخله نارا يقاسي حرها، الإصلاء والتصلية في العربية أن يدخل النار ويذوق حر تلك النار، هذه التصلية. ولذلك يقولون شاة مصلات، يعني مصلية، يعني زي ما تقول مشوية، قد تعرضت للنار. طيب، قال عدوانا وظلما. نعم. أليس العدوان هو الظلم؟ العدوان عندما تعتدي على الآخرين، الظلم عام، تظلم نفسك وتظلم الآخرين، الظلم يظلمون أنفسهم، أما العدوان دائما يتعلق بحقوق الآخرين، فعدوانا على الآخرين وظلما لنفسه وللآخرين، فكلمة ظلم أوسع، والله أعلم. طيب، وكان ذلك على الله يسيرا، هذا تحصيل حاصل، هذه العقوبة يعني. نعم، العقوبة سوف نصليه نارا. أنا سأناقش شيئين، وكان ذلك على الله يسيرا، هو في الحقيقة يريد أن يحقق، هل من المعقول أن يدخله الله جهنم لبيع فاسد، لأكل بالسرقة؟ كان ذلك على الله يسيرا محققا، لكن الدقيق في الأمر قال سوف نصليه نارا خالدا فيها. لا يوجد خالدا فيها، ما قال، وعدد كبير من المسلمين قد يقعون في مثل هذا، يعاقبون ولكن تخرجهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول. لو قال خالدا فيها خلاص أصبحت الكبيرة والشرك يتساويان، لا، في الإسلام عند أهل السنة والجماعة الشرك هو الذي يخلد في النار والعياذ بالله، أما الذنوب مهما كبرت إذا كان صاحبها مؤمنا تلحقه الشفاعة التوحيد وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. طيب، أول سؤال في الحقيقة يتبادر في ذهني، إن هذه إن شرطية صحيح، طيب، وهي في العادة تكون للذي جوابها لا يتحقق أو غير شرطها لا يتحقق. شرطها نعم. شرطها لا يتحقق غير معزومة التحقق، صحيح؟ نعم. ليست مثل إذا. نعم. طيب لما استعملها الله تبارك وتعالى في هذا الموضع الذي يرتجى فيه أن يجتنب الإنسان كبائر؟ جميل. لا، سؤالك أضف له شيئا، لماذا استعملها إن تجتنبوا الكبائر ولم يقل إذا اجتنبتم؟ والواقع أن الناس يخوضون في الكبائر. الناس اليوم يأخذون في الكبائر أم لا؟ يأخذون. عندما يقول لهم إن تجتنبوا، يفترض في لغتنا البسيطة يقول إذا اجتنبتم حتى نحقق التجنب. نعم. هنا قال إن تجتنبوا. إن تجتنبوا كأنه يعرف سلفا أنهم لن يجتنبوا. هذا معنى. أليس هذا المعنى اللغوي لإن؟ صحيح. ها. إن تستعملوا في الشرط غير المحقق الوقوع. طيب. إيه. إن تجتنبوا الكبائر أيضا في الشرط القليل، هو إن تجتنبوا أريد منك أن تجتنب، يعني أما إذا معناته محققة. والآن الكرة الأرضية كلها واقعة في الذنوب، الكرة الأرضية كلها ما عدا المؤمنين الأولياء العارفين والصديقين والشهداء، الكل يأخذ. فهو يدعوك إلى الاجتناب عن طريق إن، ثم من يقع وثم لا يقع. ليس معناته إن تجتنبوا الاجتناب لا يقع، قليل. هي العلماء يقولوا تستعمل في الغالب. أنت لما تقول الولد إن تجتهد تنجح، هل معنى ذلك أنت تقول له إن يعني لا تنجح؟ إن تجتهد تنجح، يعني تقول له أنك لن تجتهد. إذا اجتهدت نجحت، حققت كلامك. إذا في المحقق، إن في الغالب لا يتحقق. لكن تستعملها أنت تقول إن تأتني أجزك خير الجزاء، وأنت صادق. فالله تعالى هنا يراود النفس البشرية ويفتح لها المجال. إن تجتنب والله نكفر عنك سيئاتك. تجتنب ماذا؟ الكبائر. أولا، لماذا جاءت هذه الآية بعد قوله ومن يفعل ذلك عدوان وظلما؟ ذكر في البداية الذين يعملون المحرمات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويقتلون أنفسهم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصله نارا. يا رب ذكرت الذين يقعون في هذه المحرمات، فما جزاء الذين يجتنبونها؟ هنا قال إن تجتنبون أعطيكم جزاء عظيم، أكفر عنكم السيئات والصغائر. هنا أعطى جزاء الذي يجتنب ما سبق، فهو دائما سبحانه وتعالى يرغب في الخير وفي الحسنات. نأتي الآن، العلماء وقفوا وقفة طويلة وأرجو أن تعطيني دقيقة لأشرح ما معنى الكبيرة. هذا كلام طويل، لديك أكثر من دقيقة. لا، المقصد يعني حتى لا نمر. واحد يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم. سيئاتكم هي ماذا؟ الصغائر. تقول لي لماذا قلت نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر؟ لأنها موجودة مقابل الكبائر. طيب، أما لو قلنا فلان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا السيئات، السيئات فيها الكبائر والصغائر. إذا يعني جاءت وحدها اسم جنس على الكل. كل عمل سيء اجتنبه، لكن قال إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم اللمم الصغائر. إذن مجيئها بعد الكبائر دل على أنها صغائر. واحد. اثنين، ما هي الكبائر؟ قرأ حمزة وظن وغيره إن تجتنبوا كبير الإثم. كبير الإثم، ما هو الذنب الأكبر؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه قراءة، يعني أكبر الكبائر. جيد. إن تجتنبوا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقراءة إن تجتنبوا كبير الإثم صحيحة في هذه الآية؟ نعم، تقرأ بها. طيب وين الإثم؟ ما في إثم. يعني ممكن نقرأ إن تجتنبوا كبائر تقرأ كبير على اعتبار أنه لا تنقيط لا كذا. في آية أخرى بس هي موجودة أخرى. يعني موجودة حملها كبائر الإثم والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. أيوة، شكرا على التنبيه. إن تجتنبوا كبير الإثم. لكن العلماء في الحقيقة مع هذه الآية إن تجتنبوا كبائر الإثم، ما هي الكبائر؟ في الصحيح عن الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، كان هكذا ثم اعتدل جلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور ثلاث مرات، حتى الصحابة قالوا ليته سكت. هذا حديث صحيح. في حديث صحيح آخر اجتنبوا السبع الموبقات، سماها ماذا؟ موبقات. جيد. التي توبق صاحبها وتهلكه. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. حديث صحيح، أحاديث كثيرة. أي الذنب أكبر عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك بالله. ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. باختصار أحاديث الكبائر كثيرة. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، قالوا له الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. جاء العلماء قالوا ما هي الكبيرة؟ جمعوا كل هذه الأحاديث واستنبطوا لنا قاعدة، قاعدة مشكلة من ثلاثة فروع. الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه الحد، كل ذنب له حد، يعني الزنا عليه 100 جلدة، الخمر 80 جلدة، كل ذنب عليه الحد فهو كبيرة. يخرج من ذلك العقوق؟ أنا جاهل. لا ما جاهل. ما علمت حرمته بدليل قاطع، إذا دخل فيه الحكم. دخل. كل ما ورد عليه في القرآن وعيد بنار، عذاب، لعنة، في أسلوب القرآن فهو من الكبائر. يعني الكبائر لما عددوها الناس يعني ذكروا كثيرا منها: عقوق الوالدين، التولي يوم الزحف، الغش، الخيانة، عدم الأمانة، كلها تدخل. عندما أنت الآن موظف عندك أمانة أن تفعل كذا كذا كذا وتكذب، هذه ليست كبيرة؟ الإمام الجويني أبو المعالي، هذا صاحب الفقه الشافعي، قال الكبيرة كل ذنب لم تنظر فيه إلى الله تعالى وعظمته ورأيته صغيرا واستصغرته فهو كبيرة، لأنك لم تنظم إلى جناب الله الأقدس. فكل ما تراه أنت صغيرا ولا تنظر إلى عظمة الله هذا كبيرة في الحقيقة. لذلك العلماء وقفوا فيها وقفة طويلة، الزنا كذا كذا. فنحن خلصت أنا إلى نظرية: كل ما جاء الوعيد في القرآن عليه من حد أو خلود في النار أو لعنة فهو من الكبائر. هي كبيرة بالنسبة لما هي أقل منها، وهي صغيرة بالنسبة لها ما فوقها، فالعملية نسبية. فأصحاب المذهب السلفي السني يقولون كل ما ورد فيه حديث قاطع فهو كبيرة، وغيره ينظر فيه، ينظر فيه كل يعني. وهذا كلام صحيح، ما ورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وورد فيه الوعيد في القرآن الكريم. ماذا قال الله؟ إن تجتنبوا هذه الكبائر إكراما لكم نكفر الصغائر. صغائر يعني واحد وقع، أخرت الصلاة، لم تحضر في يعني، تكلمت في عرض أخي، قلت له والله سامحني اليوم تكلمت، رأيت امرأة في منظر لا يليق، يعني هذه تعتبر صغائر. أحدهم جاء إلى رسول الله قال هلكت يا رسول، قال ماذا فعلت؟ قال يعني قبل فلانة، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ونزلت الآية في ذلك الموقف. الشاهد الصغائر كثيرة، لكن إذا اجتنبنا كل الكبائر المحرمة فإن الله أكرم المسلمين بتكفير الصغائر. لكن حتى لا يفهم كلامنا يعني تسهيلا للصغائر التي ذكرت نماذج منها، يعني كما يقال لا صغيرة مع إصرار. شكرا. الصغيرة التي تصر عليها وتكررها هذه تعتبر كبيرة كذلك، ولا كبيرة مع استغفار. مع استغفار، هذه قاعدة. لا وعجبني أنا الآن نزيد نقول لك، قرأت الآن وأنت تتكلم، العلماء رحمهم الله دائما يميلون إلى الرحمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قل رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، إذا اجتنبت الكبائر. أيوة، إذن هذا تفسير. يقول مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صحيح مسلم. أنا لم أريد أن أطيل عنك، والله الكبائر يعرفها العامي والمتخصص. كل ما جاء النهي عنه في القرآن من ربا وحرام وزور و الصغائر قد لا يخلو الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. جيد، عندما تتوب يغفر الله لك، وهذه الآية مبشرة. أنت تعرف ابن عباس قال هذه الآية من أرجى الآيات في سورة النساء، بعد قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نحن لا نسهل للناس، لكن نقول لهم انتهوا عن الكبائر واجتهدوا أن يغفر الله لكم الصغائر. انتهت الدقيقة دكتور التي طلبت. خمس دقائق. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، هذا جواب الشرط صحيح، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم بالجزم طبعا مدخلا كريما. فبالتالي الإدخال كذلك جواب آخر. نعم معطوف. نعم معطوف. نكفر وندخلكم مدخلا إدخالا كريما، يعني نكرمكم إكراما عظيما. ودائما الكرم، وقلناها مرارا، الشيء الكريم هو أنفس جنسه. لما تقول هذا كتاب كريم وحجر كريم وحجر كريم، لا، يعني أي شيء وصفته بالكرم فهو وتقول نبات كريم، يعني أكرم ما في الجنس، وأنا أدخلكم أكرم إدخال. طيب، هو هنا المدخل، هذا الاشتقاق أو الصيغة هذه ليست اسم مكان، تأتي اسم مكان وتأتي اسم مفعول بارك، أدخل يدخل مدخلا، مدخلا أم مدخلا اسم المكان؟ لا، مدخل في دخل، دخل مدخلا، أما أدخل مدخلا. بالإهماز، بالهمزة، همزة التعدية. فهمزة التعدية تجعل أدخل يدخل مدخلا يكون مصدرا ميميا ويكون اسم مكان واسم مفعول، بينما دخل مدخلا وقام مقاما، أما أقام مقاما. بارك الله فيك، هذا صرف. نعم نعم نعم. شكرا. وكما يقال دائما، يعني أبهر نعم يبهر فهو مبهر، وبهر فهو باهر. جيد. ومتع ماتع متع وأمتع ممتع. ماتع وأمتع ممتع. جيد. صحيح، لأن يقال دائما، يقال والله حديثه باهر، وهذا من الخطأ الشائع، حديثه مبهر من أبهرني. جيد. لكن بهر يقال وضع البهارة عليه. جيد. هذا من الذي يقال في الأخطاء. جيد. ولا، وأنا أحدهم مرة كتبت رسالة وقلت كانت جلسة ماتعة، قال ممتعة. جيد. ماتعة أيضا جائزة. الماتع أصح لغويا. نعم. من متعة، من متعة. يعني المقصد، يعني العودة إلى الصرف العربي في صوغ اسم الفاعل والمفعول واسم المكان، هذه ضرورة جميلة. يعني طيب، حتى لا يعني نستغرق كثيرا في الصرف العربي، يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم إن الله كان بكل شيء عليما. الآية وكأنها تعود بي إلى ما بدأت قبل آيات في شأن الورث، الميراث، وإن كانت تفهم عامة لكنها كأنها تومئ إلى الورث. جيد. والميراث في النهاية هو مال. صحيح. وأنت عندما تتمنى أن يكون لك مثل هذا حق ذلك أو أكثر منه لك، فأنت تريد أن تأكل مالا بالباطل. وجاءت بعد: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حتى لا نصل إلى ذلك المبلغ، قال لا تتمنوا، لأن التمني يقود إلى الإعجاب، والإعجاب تقول ليتني، أو إذا لم تحصل عليه ستحاول الحصول عليه بطريقة محرمة. فهو جاء بين لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، بعد آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن التمني إذا تمنيت المحرم، أما إذا تمنيت حلال لا يدخل هنا. تمنيت أن أكون عالما، تمنيت أن أحصل على مال وأنفق وأزكي، لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض فتحاول الحصول عليه عن طريق محرمة. هذا وجه الارتباط. طيب، الذي يعني جعلني أشعر بأن الآية تتحدث عن الميراث التتمة. نعم. للرجال نصيب مما اكتسبوا. لأنه كان يقول ويكرر كثير: للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولكم. نعم. وللنساء نصيب. فجاء نفس التركيب. نعم، هذا نفس التركيب من تقاطع تحليل الخطاب يقودك إلى تلك الفكرة، وهو جميل. إذن الله تعالى نهانا أن نتمنى ما ليس لنا. ومنه أن إحدى أمهات المؤمنين جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: للرجال نصيب أكثر من النساء. متى يكون لنا ذلك؟ ستأتي الآية، قال سبحانه: ولا تتمنوا، الله أعلم بخلقه، إن الله كان عليما حكيما، أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أعطى للنساء أشياء كثيرة هن أفضل فيها من الرجال. ولكن الآية عامة كما تفضلت، للمال والميراث وغيره. أما أقول أن تتمنى شيئا هو مشاع للجميع، أنت رأيت عالما، رأيت مقرئا ما شاء الله، يا أخي رأيت غنيا في المال وينفق، يا أخي لا ينفق، رأيت غنيا يتمتع في ماله، أليس من حقك أن تتمنى أن تكون غنيا مثله؟ ولا تتمنى زوال النعمة عليه، هذا لا، هذا يدخل في الحسد. أما إذا تمنيت أن يكون ذلك المال وتنفق منه فهذه غبطة، حلال في الإسلام. هنا المنهي عنه المحرم فقط، أنا أشدد. بعد ذلك أعطى تحليلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. يا أخي الدنيا فيها ميراث وفيها اكتساب. الآية الأولى كانت بماذا؟ في الميراث. في الميراث. ما وصلك ميراث أنت اكتسبته؟ ده هل تعبت عليه؟ جاءك من أبيك، من أمك، من جدك. التليد، يسمى التليد في اللغة العربية، صحيح؟ ورد في الأشعار من تليدي ومسحتي. التليد موجود، أنا معك. نعم، يعني نعم. وصل المال الذي، المال الذي لا تجتهد فيه وإنما يأتيك ميراثا، يعني. نعم، ما ورثك ميراثا، أنت اكتسبته، أنت ورثك ميراثا، جيد، ومع ذلك هو نصيبك، صحيح. طرف ابن العبد في معلقته يقول: وما تليدي ومخلدي، شيء من هذا النوع، انفاقي الخمور كلها حتى انفقت تليدي، ما تليدي ومخلدي، شيء من هذا النوع. والله احنا نسينا الشعر. نعود: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك، اي ميراث. هنا قال ايضا: يا اخي للرجال نصيب مما اكتسبوا بالعراق والعمل والاجتهاد وللنساء نصيب مما اكتسب. فلماذا أنت تتعب نفسك وتتمنى ما فضل الله ببعضكم؟ تريد المال، اطلبه، اطلبه بطرقه المشروع. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لك: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب في الآخرة وللنساء نصيب مما اكتسبنا من الثواب والعمل الصالح. بعضهم يقول هي في العمل الصالح وبعضهم يقول هي في الدنيا. أنا عجبني أبو حيان الغرق وغيره، تشتمل على الدنيا والآخرة، تشتمل على النشاط وعلى الخير في الدنيا والآخرة. للرجال نصيبهم الذي اكتسبوه وللنساء نصيبهن. فأنت على ما تتعب نفسك أيها المسلم وتتمنى وتعيش في الأمان؟ بدل ذلك أعطاك ما هو أفضل. ما هو الأفضل؟ قال: واسألوا الله من فضله. هذا الأفضل، هذا الحل. واسألوا الله من فضله، يعني من عطائه، من رحماته، من خزائن جوده، أعطاك الحل بدل ما تعيش عيشة محروما، تعيش في الأمان والأحلام. وأريد أن يكون لي مال فلان وملك فلان، قال: واسألوا الله من فضله. والله عندما تسأله من فضله يعطيك سبحانه وتعالى من خزائن جوده بما يراه مناسبا وبعلمه وحكمته. الدليل على ذلك، اقرأ لي آية التذليل: إن الله كان بكل شيء عليما، وهو أعلم بمصلحتك، وأعلم ما ينفع هذا، وأعلم ما ينفع هذا. جميل جميل. نعم، جميل. إن الله عليم. فأنت أطلق: يا رب ارزقني خيرا وحسن نيتك، إن شاء الله ارزقني خيرا ومالا للزكاة والصدقات، وارزقني علما أنفقه في سبيلك، جميل، ارزقني صوتا وقراءة للقرآن أصلي وأتقرب إليك. وما لم يعطك الله ففيه خير، ما أعطاك إياه ففيه خير. إن الله كان بكل شيء عليم، هذه الجملة تدخل الرضا في القلوب. يقول: ولكل جعلنا مولا مما ترك الوالدان والأقربون والذين والأقربون، نقف هنا، ولكل جعلنا مولا مما ترك الوالدان والأقربون. هل مولا بالإفراد أم بالجمع؟ مواليا. أنا آسف، ولكل جعلنا موالية، أنا آسف، أتقرت بالإفراد. على كل حال المعنى جائز، لكن هي في القرآن موالية حسب علمي. نعم، ولكل جعلنا موالية. الموالي تطلق على أولي الأرحام. احنا فرقنا بين الأقربين ولا تطلق على الـ على الـ على العبيد، ويقال العبيد تطلق، هي كلمة مشتركة. نقول فلان مولى بني فلان، الحسن البصري مولى فلان، يعني كل والمولى تقال للسيد وتقال للعبد. أيوة هذه من الكلمات المشتركة. لكن هنا لكل مسلم جعلنا موالية مما ترك، موالية ممن يلونه، يعني ممن يلونه، من ابن العم، من ابن الخال، من ابن كم، موالية مما ترك. الآية في الحقيقة تفهم الوالدان والأقربون، الوالدان والأقربون. بعضهم قال لكل جعلنا موالية نقطتين تفصيلها الوالدان والأقربون، هؤلاء يعني بدل يعني يرثون. آخرون فهموها غير، لكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون، على الفاعلية، على الفاعل، مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا لهم من يرثهم، من يرثهم. هذه آية توقف عندها العلماء كثيرا. جيد، الخلاصة القول أن هذه الآية وما بعدها يعني والذين عقدت أيمانكم هي كان يعمل بها في العهد الإسلامي الأول، لما نزلت آيات الميراث نسختها وبينت نصيب كل والد ووالدة والأقربين والوصية لمن يريد أن يوصي بها صاحب المال لذوي القربة. يعني هذه آية منسوخة، نعم، في الأحكام الفقهية، في الأحكام الفقهية خصوصا ما يتعلق ب والذين عقدت أيمانكم. وسنشرح. إذن هذه الآية تبين للناس ولكل جعلنا موالية يلون أمره من أقاربه، من قرباه. أنا لا أريد أن أقول الأقارب، لماذا؟ لأن الأقربين خصص لهم الشرع الابن والبنت كذا، أما من أولي الأرحام هؤلاء يعطى لهم من الوصية. في ذلك الوقت في البداية كان يعطى لهم من المال. والذين عقدت أيمانكم الذين كنتم تتحالفون معهم، حتى الصحابة رضي الله عليهم لما جاءوا إلى المدينة فلان حليف فلان أخوه، آخى الله الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة والمهاجرين والأنصار. طيب لماذا عبر عن الحليف بعقد اليمين؟ لأنهم كانوا يتعاقدون بأيمانهم. قل ضع يدي في يدك، أنا إذا مت ترثني وأنت إذا توفاك الله أرثك، حتى في عبارة يعني ترثني وأرثك، سلمي سلمك ودمي دمك وهدمي هدمك، ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك. لذلك قال عقدتم الأيمان. جيد، لكن عندما جاء الإسلام في صدر الإسلام، تخيل بالله عليك لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باطل، يا أخي هذا حلف. إذا كان الحلف في خير وصلة رحم وكذا أبقاه الإسلام، ما كان حلفا قائما على محرم حرمه الإسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل حلف كان في الجاهلية في الخير يعني زاده الله الإسلام توثيقا، ولا حلف في الإسلام. بعدما جاء الإسلام خلاص انقرض الحلف، أنت توفاه الله عنده أقربين، عنده الذين يرثون. أما في الجاهلية كان يرثون عن طريق الحلف. فلذلك العلماء يميلون إلى نسخ، مش يميلون، يجمعون على نسخ هذه الآية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان ذلك في صدر الإسلام لما نزلت آيات المواريث، نظمت العملية تنظيما دقيقا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. نعم، كان شهيدا عليكم يوم تحالفتم وأمضى لكم ذلك الحلف واستفدتم منه كحلفاء. الآن جاء تشريع الميراث فاتباع التشريع الذي حدته الشريعة. طيب نمر سريعا دكتور، بقي لنا من الوقت. يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الآية يعني خيض فيها كثيرا وتكلم فيها كثيرا، والمستشرقون أسهبوا فيها، والحاقدون على الإسلام يعني اتخذوها منهجا من أجل أن يعني يضع في الإسلام ما لا يجد له موضعا. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، نقف عند هذه الآية. هذه الآية كما تفضلت سارت فيها أحبار وتكلم فيها كثيرون. أولا موقعها لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ناسب أن يحدد موقف الرجل وموقف المرأة وموضع الرجل وموضع المرأة. الرجال قوامون على النساء، عندما تقولين يا فلانة لماذا الذكر يأخذ حظ الأنثيين الرجال قوام. ما معنى قوام؟ هنا أنا أريد أن يعني نقف، لم يقل الرجال أفضل من النساء، هذا كلام يعني يحترز من قوام. صيغة ماذا أستاذ محمد؟ فعال، صيغة مبالغة لقائم. قائم. نعم. قائم. قائم قوام. نعم. قوامون على النساء يقومون بشؤونهم، يعني يبالغون في خدمتهم. الرجل قوام على بيته، هو الذي يؤجر، هو الذي ينفق، هو الذي يحرس، هذا هو القوام. واضح؟ الذي يقرأها الرجال قوامون، الرجال أفضل من النساء، هذا قراءة خطأ، أنا لا أوافقها إطلاقا، لأن الآية منطوقها يقول الرجل مطالب منه الكثير أن يقوم بشؤون زوجته وبيته وإنفاقه، هو المكلف أن يقوم، هو القائم على شؤون البيت، بل هو القوام، بل هو القوام. جيد. أكثر من القائم. الدليل على ذلك أستاذ محمد، لما حذر الله تعالى آدم عليه السلام وحواء من الأكل من الشجرة وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال في آية أخرى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنت يا آدم. شكرا. فتشقى، هذه هي قوام. فتشقى، لم يقل فتشقى يا. لذلك قوامون فيها وظيفة الرجل والمطلوب منه، وفيها تفضيل للمرأة، أنت مكرمة معززة أختا أما زوجة، يقوم على شيء جيد. بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا يتفهم خطأ. يا أخي الملكات، هل جسم الرجل مثل جسم المرأة؟ جسم الرجل الله تعالى خلقه أشد وأقوى ليكافح، ليكدح، ليقوم بالأعمال الشاقة. المرأة خلق لها جسما يتناسب مع الأمومة والرضاع والحنان وتربية الأولاد. بما فضل، هل قال بما فضل الرجال على النساء؟ لا، قال بعضكم على بعض. جيد، هو يفضلك في أشياء وأنت تفضلينه في أشياء. بعضكم أفضل من بعض وبعضكم أفضل من. جميل. بلغة أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. جميل. لم يقل القرآن أن تفضل الأولى الثانية، لو قال أن تذكر الأولى الثانية معناته دائما الثانية تنسى ودائما الأولى تذكر، لا، قال أن تذكر إحداهما الأخرى. من هذا القبيل، بما فضل بعضكم على بعض. إذن هو يفضلك في الشدة والقوة والحزم. العلماء خاضوا قالوا يا سيدي لشدة الرجال ولمكثهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموا الإمارة، تعلموا الجهاد، الإمامة الكبرى، الولاية الكبرى، لها وظائف في هذه يفضل المرأة. المرأة تفضل الرجل في البيت، في التربية، في الحنان، في أشياء كثيرة لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. إذن التفاضل النسبي، وأنا ذكرت لك يوما ما عند في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. جيد، هنا الأنثى وقعت مشبها به، فلها يعني ليس الذكر كالأنثى، أنت يعني لا يمكن أن يكون الذكر كالأنثى. الأنثى يعني مشبه به. واضح، يعني هي الأصل، مشبه به هو الأصل، وهو الأصل. شكرا. بما فضل الله بعضكم على بعض في الملكات وبما أعطى، هذه ذاتية. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذه ذاتية، يعني صفة ذاتية. وبما أنفقوا من أموالهم، هذه كسبية، لأن الرجل مطالب أن يعطي المهر وأن ينفق وأن يأخذ، أن يدفع تكلفة الزواج وأن ينفق. جيد، تزوج مع امرأة غنية، كل العلماء دون استثناء قالوا ليست مطالبة أن تنفق بالنفقة. أنا والله إذا سمعوا هذا الكلام طيب دكتور، يعني ربما يقول قائل طيب من الرجال ما تجد فيه من الحنية والضعف والرحمة ما لا تجد أحيانا في النساء، ومن النساء ما تجد فيها من الغلظة والشدة والتحمل والقوة ما لا تجده في الرجال. جيد، فكيف نسوي الأمر؟ هذا الذي أنت أحسنت عندما قلت منا. هذا على وجه التبعيض يا أستاذ محمد، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هل كل النساء تجد فيهم قوة؟ وشواذ القاعدة تأكيد لها، يعني الأصل أن الرجال فيهم تلك القوة، ذلك البأس، ذلك تلك المخاطرة، ذلك الاجتهاد الصباح. المرأة لها صفات أخرى تتناسب. أما تقولي من النساء من تكون شديدة، نعم. طيب. والإسلام لا يمنع. طيب، الآن بدأ يفصل في النساء. شفت كيف؟ قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. ده. واللاتي تخافون نشوزها. طيب سنتي على واللاتي تخافون نشوزها الآن. فالصالحات، طيب هو قال الرجال قوامون على النساء. نعم. ثم فصل في النساء. جيد، هذا جميل، هذا في صالح المرأة وفي صالح الآية التي يخوض فيها استغفر الله المغرضون. المغرضون بدأ يعدد في صفات النساء التي تبني المجتمع. الصلاح، ما هو الصلاح أستاذ محمد؟ نقول فلان صالح أو فلانة صالحة، أو كما قال أحد يعني شيء صالح. أنا نقول لك يعني هذا المذياع صالح، هو يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. يعمل. هذا التلفزيون صالح، يعمل أو لا يعمل؟ نعم. شكرا. الصالح هو الذي يقوم بمهمته التي ناطه الله به. النساء الصالحات، فالصالحات يقمن بالوظيفة التي ناطها الله بهن، وهي ولادة الأجيال. عيسى عليه السلام من ولدته امرأة، رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدته امرأة. صناعة الأجيال هذه صناعة عظيمة، أنت تصنع آلة بس المرأة تصنع الرجال. طيب هو قال فالصالحات قانتات. أنا جايك، الصالحة هي المرأة التي تقوم بدورها الذي خلقها الله له. قانتات بمعنى مطيعات، بمعنى قانتات مطيعات، لكن قنوت فوق الطاعة. القنوت ماذا نفعل في قنوت الصباح مثلا؟ القنوت نسكت ونطيع الله تعالى، نخضع. نخضع. القانتات لله تعالى تطعن أزواجهن أكثر أكثر. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقصد الصالحات عادة يكن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه كلها أخبار؟ هي كلها أخبار. الصالحات قانتة الخبر، حافظات خبر. كيف تحفظ المرأة التي تحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها وتحفظ عرضها وعرض زوجها؟ هذه بما حفظ الله، أي بحفظ الله سبحانه. بعضهم قال بتوفيق الله أو بما حفظ الله لهن. حافظات لغيب أزواجهن بما حفظ الله لهن، كأنه مقابلة. الله يحفظهن وهن يحفظن الأزواج. طيب الآن نأتي إلى الشق الثاني من الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيما تبقى من الوقت دكتور. نعم. إذن عندما بدأ يفصل في شؤون النساء، النساء نوعان والرجال نوعان. الرجال فيهم الصالح والطالح، صحيح؟ صحيح. لما تحدث عن النساء قال فالصالحات قانتات حافظات هؤلاء اللواتي يبنين البيوت. الجهة الثانية دعني أقول اللواتي لا ينفذن ولا يصدقن إلى غير، أو اللواتي يأتين بالمحرمات. قال هو تخافون النشوزهن، ما معنى النشوز؟ النشوز هو التكبر على الرجل، الصفات التي عادة بعض النساء تنشز تترفع وتستعصي عن زوجها. طيب قال فاعظوهن. فاعظوهن يعني نبدأ بالموعظة. كيف أقول، الدواء فيه ثلاث مراحل، فإذا اكتفي بالمرحلة الأولى لا ينتقل إلى المرحلة الثانية. فالتي تنشز وتترفع عن زوجها عليه أن يعظها. ما هو الوعظ؟ الوعظ يعني الكلام الطيب، النصيحة إلى غير ذلك. طيب جيد. واهجروهن. واهجروهن في المضاجع أي ينقطع عن معاشرتها. هذه المرحلة التالية إذا لم تتعظ. إذا لم تتعظ. آخر شيء، وهذا كان يناسب البيئة الجاهلية القديمة يعني، واضربوهن. واضربوهن كما ورد في السنن ضربا غير مبرح إلى غير ذلك. له صفة معينة. له صفة معينة، لكن أنا يعجبني قول الفقهاء لا يجوز الانتقال إلى درجة إلا إذا لم تنفع الدرجة الأولى. فالدواء الوعظ إذا لم ينفع، إذا لم ينفع الهجران، إذا لم ينفع كذا، لكن يفضل أن لا يلجأ إليه إطلاقا. والدليل على ذلك قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر هنا، فإن أطعنكم، طاعة المرأة لزوجها مطلوبة طبعا في لا معصية، ذكرني، لا معصية لخالق، لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن أطعنكم وكن أحسن الزوج فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي ليس لك حق إطلاقا أن تلحق الضرر بهذه المرأة المتدينة القانتة الشريفة. دكتور أنا مضطر أن أذهب للآية الأخرى كذلك لأنها في ذات الإطار، وبقي لنا من الوقت تقريبا دقيقة. وإن خفتم شقاق بينهما، تقصد لأن في نفس الإطار. نعم صحيح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. شكرا سأوجز. في البداية أعطاك أنت الحرية، قال إن خفت النشوز فعليك الدواء كذا كذا كذا. إن خفتم أيها المجتمع، الشقاق الآن النشوز الصغير أصبح شقاق، هذه في شق وهذا في الشق. الطلاق يكاد يقع صحيح؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تقول لي من يبعث؟ المجتمع، أصحاب الرأي، القاضي، الحكم، الجيران. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إن يريد إصلاحا، يريد تعود على من؟ على الاثنين. الاثنين، الحكمين أم الزوجين؟ الزوجين والله. لا دقيقة، فيها أربع احتمالات. إن يريد المصلحان توفيق يوفق الله بينهما. اثنين، إن يريد الزوجان سيصلح الله بينهما. إن يريد، يعني لابد أن نحمل الآية بوسع، إن يريد باختصار إصلاحا يوفق الله بينهما. أما أنت بعثت حكما ونيته سيئة والحكم الثاني يريد، صدق الإصلاح لا يقع. إن يريد الاثنان فإن الله سيوفق. ما هو التوفيق؟ الجمع بين الآراء. علماء قالوا إن يريد الزوجان الإصلاح سيوفق الله بينهما. بعد ذلك قال إن الله كان عليما خبيرا. دائما العلم والخبرة. لماذا يجمع بين العلم والخبرة؟ لأن أمر باطني هذا. شكرا شكرا. العلم بكل شيء والخبرة بالبواطن والقلوب. فهذه تؤدي إلى الصلاح وإلى النية الحسنة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.